في هذا البستان اليانع الماتع، وأن أبين أن الأمة فرطت كثيرا ونحن معهم في الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأيت من الخلق قبل أن أشرع في الحديث عن الأخلاق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون حديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا عن صاحب الخلق العظيم نفسه. هل من الخلق ومن الأدب أن أتحدث عن الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن أذكر نفسي وأن أذكر أمة الحبيبة بخلق صاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه جل وعلا في آية جامعة ماتعة، فقال له سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. من الخلق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحدث الليلة عنه، عن بعض الجوانب الأخلاقية في حياة سيد البرية وإمام البشرية صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي لن أرتب، حاولت أن أضع كعادتي موضوعات محددة لأخرج من موضوع إلى موضوع، وأنا أتحدث في خلق صاحب الخلق آثرت ألا أفعل ذلك، لأن البستان الأخلاقية المحمدية النبوية بستان لا منتهى لحده، بل لا حدود له على الإطلاق، وهو بستان متنوع الأزهار متعدد الشذا والعبير، لا يستطيع إنسان على الإطلاق أن يقف أمام كل زهراته وأمام كل رياحينه. فمن اليسير جدا أن أقتطف لحضراتكم زهرة يتيمة فقيرة في صحراء مقفرة تلفت الأنظار، ومن العسير جدا أن أقف أمام زهرة بعينها في البستان النبوي المحمدي الأخلاقي، لأن كل زهرة أمتع من الأخرى، لأن كل وردة تحمل من الشذا والعبير ما يفوق شذا وعبير الزهرة الأولى. ومن أخصبه تخير، لكننا في بستان أخلاق النبي نقرأ هذه الحكمة العربية: من أخصب تحير، من أخصب تحير. ولتكن البداية مع قول ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنا أشهد الله حين يكون الحديث عن سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بفرح يملأ قلبي، وأشعر بسعادة تغمرني، فأسأل الله بحبنا له أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فهو القائل: المرء مع من أحب. ونحن نشهد الله في هذه الليلة الكريمة من ليالي الشهر الكريم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتضرع إلى الله جل وعلا أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، تنبروا معي قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ألا ينبغي أن نسأل أين موضع الأسوة في رسول الله؟ أين الأسوة في رسول الله؟ في قوله؟ في فعله؟ في سمته؟ في هديه؟ في دله؟ في معاملاته؟ في رحمته؟ في عفوه؟ في جوده؟ في كرمه؟ في سخائه؟ في لينه؟ في حلمه؟ في مروءته؟ في رجولته؟ في بطولته؟ في شجاعته؟ في إيمانه بربه؟ في أي شيء؟ أين الأسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله، فكأن الله جل وعلا قد جعل رسول الله نفسه وذاته ظرفا للأسوة الحسنة بكل صورها وأشكالها وعبيرها وشذاها وألوانها. أرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة، فهي من أرق ما تستمعون إليه الليلة. أين موضع الأسوة؟ في رسول الله كله، لا تقف عند جانب واحد، بل لقد جعل الله شخص رسول الله ظرفا للأسوة الحسنة، فلقد جمع الله في شخصه شخصيات كثيرة جدا. لقد من الله عز وجل عليه وزكاه تزكية مطلقة مطلقة، لم يزكه في جانب واحد لنقف في هذا عند هذا الجانب لنبرز الأسوة، لا، بل زكاه كله، زكاه في عقله، فقال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره، فقال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في صدقه، فقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. زكاه في فؤاده، فقال جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في صدقه، فقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. زكاه في حلمه، فقال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه في ذكره، فقال جل وعلا: ألم نرفع لك ذكرك. زكاه في طهره، فقال جل وعلا: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في صدره، فقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه كله كله، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يجوز أبدا أن تقف عند جانب واحد فقط، وإنما جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم آية من آياته في كونه، وجعله جل وعلا عجيبة من عجائب الله جل وعلا في أرضه. لقد كان لكم في رسول الله، فهو رسول، فهو رسول، وهذه أولى صفاته بأبي وأمي وروحي، فهو رسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله جل وعلا ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو رجل حرب يقود الجيوش بنفسه ويضع الخطط العسكرية بنفسه، بل ويتقدم الصفوف للقتال، وإذا صمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب على ظهر راحلته ينادي بأعلى صوته في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو زوج ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الفكر والقلب والعاطفة والتوجيه والشعور، فضلا عن نفقات التربية والمال، فيقوم بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. وهو رجل إنساني من طراز فريد، لم ولن تعرف البشرية نظيرا لإنسانيته ورقته ورحمته وأدبه وتواضعه وخلقه ولينه بأبي وأمي وروحي. تأخذه الأمة فينطلق معها صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها، ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه الأمة، يبكي لبكاء صبي، يبكي لبكاء صبي، يخفف الصلاة وهي قرة عينه مع ربه إذا سمع بكاء صبي في الصلاة. رجل إنساني من طراز فريد، يأكل كما يأكل العبد، ويجلس كما يجلس العبد، ويدخل عليه رجل أعرابي، فحين ينظر إليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد الأعرابي من هيبة رسول الله، فيقول له بأبي وأمي وروحي: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة، أي كانت تأكل اللحم المجفف عن طريق الشمس بمكة شرفها الله. وهو رجل دعوة أخذت الدعوة وقته وعرقه وفكره وجهده بل وماله، قال له ربه من أول ساعة: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام بأبي وأمي وروحي، ولم يذق طعم الراحة ولم يذق طعم النوم حتى نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو رجل عابد، خاشع، خاضع، متحنث، أواب، تواب، يتململ بين يدي الله جل وعلا كأنه ما خلق إلا للعبادة، بل طال القيام بين يديه حتى تورمت قدماه. فلما سئل: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فرد الحبيب المحب لحبيبه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم أيها الأفاضل، إنه صلى الله عليه وسلم بهر العالمين بأخلاقه، بهر الأعداء قبل المحبين والأصدقاء بكريم شمائله وعظيم فضائله. فما أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته بأمر إلا وكان أول الممتثلين له، وما نهاهم عن شيء إلا وكان أول المنتهين عنه، وما حد لهم حدا إلا وكان أول الوقافين عند هذا الحد لله جل وعلا. أسوة وقدوة. فقد يكون من اليسير يا أحبابي أن أقدم لحضراتكم منهجا نظريا في الأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق، وسيظل مجرد كلمات ترددها الألسنة ما لم يتحول هذا المنهج في أخلاقنا في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هكذا كان رسول الله، لقد علم الله جل وعلا أنه لا بد للناس من قدوة ولا بد للناس من أسوة، ليرى الناس هذه الأخلاق الربانية والإسلامية متمثلة في شخص يمشي أمام أعينهم وبين أيديهم، حتى لا توهم الخلق أن هذه المثل وهذه القيم ما هي إلا من باب التنظير للثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا يمكن على الإطلاق أن تقبل أن تتحول إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلما أراد ربنا جل وعلا أن يبين للأمة بل وللبشرية أن هذه الأخلاق الكريمة الربانية التي أنزلها الله في قرآن وأنزل على قلب رسوله إنما هي أخلاق قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان كما قالت أم المؤمنين عائشة، قالت: كان خلقه القرآن. ما من خلق أمر الله عز وجل به في القرآن إلا وستراه متمثلا في صاحب الخلق الأعظم، في أعظم صاحب خلق خلقه الله عز وجل من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم أيها الأفاضل، أنا لا أريد أن أطيل في هذه الكلمات لأنني أريد أن أنتقل سريعا بحضراتكم في هذا البستان الأخلاقي النبوي الماتع اليانع لنرى العجب العجاب. اسمع ماذا قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يرى منه ما لا يراه غيره، الذي يرى منه ما لا يراه غيره. يقول أنس، والحديث في الصحيحين: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هنيئا لك يا أنس، هنيئا لك يا أنس، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. اسمع: فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ووالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة خادمه الذي كان ملازما له ملاصقا له، كان أحسن الناس خلقا. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي. هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم. هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم. هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم صلى الله عليه وسلم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. والله أنا أقسم مع ابن عباس، والله ما ذرأ الله وما برأ وما خلق نفسا أكرم عليه من محمد، والله ما خلق الله أزكى من محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. تقول له أمنا أم المؤمنين عائشة، والحديث في الصحيحين، يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وأنتم تعلمون أنه في أحد تعرض للقتل وشج وجهه الأزهر الأنور وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتي الشريفتين عليه الصلاة والسلام. فسيدة عائشة تقول له هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد يا رسول الله؟ فقال بأبي وأمي وروحي، لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أي يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال وهو من أشراف الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب قرية تبتعد عن الطائف ما يقرب من 4 أو 5 كيلو. فعدت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق، أي من الهم والألم. فلقد فعل به أهل الطائف أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام ينادي علي يسلم علي ويقول يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال يا محمد لقد أرسلني الله عز وجل إليك فمرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان كبيران، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. أحبابي رسول الله دماؤه تنزف، رموه بالحجارة، سلطوا عليه السفهاء والصبيان، ردوه ردا منكرا، لم يقبلوا دعوته وفقط، بل رفضوا دعوته وطردوه، والدماء لا زالت تنزف من قدميه الداميتين المتعبتين التي مشى عليهما من مكة إلى الطائف ما يقرب من 70 كيلو، لم يجد راحلة ليركبها على قدم ليركبها، بل مشى على قدميه. والله ما ذهب إلى أهل الطائف يريد مالا أو يريد جاها أو وجاها أو يبحث عن دنيا، وإنما ذهب ليخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. ففعلوا به أسوأ وأخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، ومع ذلك ينادي عليه ملك الجبال لو أمرتني أن أطبق عليهم الجبلين العظيمين لفعلت. آه لو كان الحبيب ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم، آه لو كان صلى الله عليه وسلم يثأر لنفسه وذاته، والله لأمر ملك الجبال وها هو ينادي عليه، لأمر ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة ولسالت بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل مكة بمكة، ولكنه خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس، خرج وهو يحمل في قلبه أملا يكبر، ما انتقم لنفسه قط وما ثأر لذاته أبدا. رد على ملك الجبال بقوله: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو محمد، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا محمد الذي له كل المحامد في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك عليه. انتقل معي سريعا، فالبستان يانع وحافل وواسع، وربه الذي زكاه وإنك لعلى خلق عظيم. انظروا إلى مشهد من مشاهد أخلاقه مع أعدائه، مع أعدائه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، سيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة. فقبض عليه الصحابة وأتوا به إلى رسول الله وهو عدو شرس لدود، لطالما أعلن الحرب بلا هوادة على الإسلام وأهله، وها هو الآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وقد ربطه الصحابة في عمود من الأعمدة. دخل عليه الصلاة والسلام فوجد ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. يا الله، هيا أسرعوا، اقطعوا رأسه، اقطعوا رقبته، هذا العدو اللدود بين أيدينا الآن، هيا بل اصلبوه وعلقوه في شارع من شوارع المدينة ليرى المسلمون وليرى المنافقون. أبدا أبدا أبدا. وإنما دخل صاحب الخلق فوجد ثمامة بن أثال مربوطا في عمود من أعمدة المسجد النبوي، فاقترب منه الحبيب النبي بأدب عال وخلق كريم وشمائل عظيمة، وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ الله الله الله، لم يقل: ها أنت الآن أيها العدو بين يدي، لم يقل: ها أنت الآن أيها المحارب أستطيع أن أضرب عنقك بسيفي هذا، لم يقل كلمة من كلمات هذه أبدا، فهذه لغتي وهذا رصيدي. أما صاحب الخلق يقترب منه ويقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيرد عليه ثمامة يقول: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني لا تتصور أن دمي سيضيع هدرا، بل ستطالب قبيلتي، وأنا سيد أهل اليمامة، ستطالب قبيلتي بدمي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت علي وأطلقت سراحي ستجدني شاكرا لك هذا الصنيع، فأنا رجل لا أنسى صنائع المعروف، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل، تعطى من المال ما شئت، إن أردت فدية أو أردت مالا فسل، تعطى من المال ما شئت. فابتسم عليه الصلاة والسلام ولم يرد على ثمامة. وفي غير رواية الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحسنوا إلى ثمامة بن أثال. وانظر إلى فقهه وأدبه عليه الصلاة والسلام، ظل ثمامة في المسجد النبوي ليسمع ثمامة بأذنه وليرى بعينه، ليسمع القرآن من رسول الله ويصلي بهم الصلوات الجهرية في الصبح والمغرب والعشاء، وليرى تعامل النبي مع أصحابه. أراد له النبي أن يبقى في هذه المدرسة المحمدية المباركة ليسمع ويرى ليتعلم في أيام ثلاثة. دخل عليه النبي في يوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ما قال له في اليوم الأول. فدخل عليه النبي في اليوم الثالث: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فقال الحبيب صاحب الخلق: أطلق ثمامة، لا نريد مالا ولا نريد منه جزاء ولا شكورا، أطلقوه. أطلقوه كيف يا رسول الله وهو العدو اللدود الشرس؟ كيف وقد يذهب إلى اليمامة ليسخر اليمامة بمن فيها وما فيها لإعلان الحرب عليك بعد هذا الموقف؟ أطلقوا ثمامة. فأطلقوا ثمامة، فعاد ثمامة إلى بستان قريب من المسجد النبوي فيه بئر ماء، فاغتسل ثمامة، تعلم تفقه، فاغتسل ثمامة ثم عاد إلى المسجد النبوي مرة أخرى ووقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. انظروا كيف تحول قلب ثمامة، كيف حول إحسان النبي وخلق النبي وأدب النبي ورفق النبي وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حولت هذه الأخلاق الكريمة البغض الشديد في قلب ثمامة إلى حب جياش، إلى حب فياض، إلى هذه الكلمات التي تعبر عن حب شديد لهذا الرجل الذي أشرق نور الإيمان في قلبه. ثم التفت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني وماذا ترى؟ قال: فبشره رسول الله، قال الحافظ ابن حجر: أي بشره بالجنة، أو بشره بخيري الدنيا والآخرة، أو بشره بمغفرة ذنوبه وسيئاته السابقة الماضية، وأمره أن يعود إلى مكة معتمرا. لكن انظر إلى فضل الله على ثمامة، ذهب إلى العمرة وهو على الشرك، فأبى الله إلا أن يذهب إلى العمرة وهو على التوحيد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعاد إلى مكة ليؤدي العمرة، فقبض عليه المشركون في مكة وقالوا: أصبت؟ قال: لا، بل أسلمت مع محمد رسول الله. ثم وضع إمكانياته وطاقاته في خدمة الإسلام وفي خدمة رسوله الذي أحبه من كل قلبه، فقال: والله لا تصل إليكم بعد اليوم من اليمامة حبة حنطة، حبة قمح، إلا أن يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن هشام: منع ثمامة الميرة القمح من اليمامة عن أهل مكة حتى وقعت بهم شدة شديدة، فأكلوا العلهز، والعلهز شيء يضعونه مع وبر الإبل ويشوونه على النار ويأكلونه في أعوام المجاعة الشديدة، تعرضوا لمجاعة شديدة. وذهب المشركون من السادة في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: أنت تأمر بصلة الرحم، وقد منع عنا ثمامة بن أثال القمح من اليمامة، فاكتب إليه. وعلى الفور استجاب صاحب الخلق، وهم يعلنون الحرب عليه وهم يعلنون العداء عليه، كتب صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال رضي الله عنه: خل بينهم وبين ما ينقل إليهم من اليمامة من ميرة. فأذن ثمامة بن أثال وعاد القمح مرة أخرى إلى أهل مكة مع ما يعلنونه من حرب شديدة وعداء شرس على صاحب الخلق، لكنه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأفاضل، مشهد آخر، مشهد آخر مع يهودي، مع حبر من أحبار اليهود. أرجو أن تتعلم الأمة، أرجو أن يتعلم شبابنا وأن تتعلم أجيالنا من الأسوة والمثل الأعلى. بكل أسف صرنا نعيش الآن زمانا يقدم فيه التافهون واللاعبون والراقصون والمجرمون والظالمون ليكونوا القدوة والمثال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ فتدبروا أخلاق المثل الأعلى والقدوة الحسنة والأسوة الطيبة بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني من حديث عبد الله بن سلام بسند رجاله ثقات أن زيد بن سعنة، وزيد بن سعنة حبر من أحبار اليهود في المدينة النبوية، قال يوما: ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أعرفهما فيه: الأولى يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه، يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. يقول زيد: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن بني فلان قد دخلوا في الإسلام، وكنت قد وعدتهم إن دخلوا في الإسلام أن يأتيهم رزقهم رغدا، وهم الآن قد أصابتهم شدة وقحط، وأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا، فإن رأيت يا رسول الله أن ترسل إليهم بشيء من المال لتغيثهم به فعلت، وجزاك الله خيرا. منطق جميل وكلام رائع. فالتفت النبي إلى علي رضي الله عنه، ففهم علي هذه الالتفاتة، فقال: والله ما عندنا من المال شيء يا رسول الله، نفد المال كله، والله ما عندنا من المال شيء يا رسول الله. قال زيد بن سعنة: وأنا أرى وأسمع. فتقدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان، أي في بستان بني فلان، إلى أجل معلوم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تسمي حائط بني فلان. قال: فقبلت، فأعطيته 80 مثقالا من ذهب، فأعطاها النبي للرجل وقال: أغثهم بهذا المال. يقول زيد بن سعنة: وفي يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونفر من أصحابه رضوان الله عليهم. قال: فلما فرغ من الجنازة جلس إلى جوار جدار لبيت من بيوت رجل من الأنصار، قال: فأقبلت عليه، زيد بن سعنة حبر اليهود، ولم يحن وقت سداد الدين بعد، أعطاه 20 مثقالا من ذهب، لكن لم يحن وقت سداد هذا الدين أبدا، لكن زيد بن سعنة يريد من كل هذا أن يختبر هاتين العلامتين: يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. فتقدم زيد بن سعنة بوجه غليظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذه من مجامع قميصه وردائه وشده بعنف، وتكلم معه بغلظة وفظاظة، وقال له: أد ما عليك يا محمد، والله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطلا في سداد الدين. يقول زيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في سكون، ينظر إلي في سكون. رجل بيخنق النبي، بيخنقه من توبه، بقول له أدي الدين اللي عليك، أنتم مطل في سلاد ما بتأدوش الديون اللي عليكم، ويخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجامع ثوبه بين أصحابه. لم يطق عمر بن الخطاب هذا المشهد، فانتفض عمر، انتفض وقام وقال يا عدو الله تفعل برسول الله ما أرى وتقول لرسول الله ما أسمع، والله لولا أني أخشى غضبه وأحذر فوته صلى الله عليه وسلم لضربت رأسك بسيفي هذا. هذا عمر. فالتفت صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم إلى عمر، لم يلتفت إلى زيد بن سعد الذي قال ما قال وفعل ما فعل، وإنما التفت إلى عمر وقال يا عمر، يا عمر، أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، ما كان عليك يا عمر إلا أن تأمرني بسداد الدين وأن تأمره بحسن الطلب. يا إلهي يا عمر. قال لبيك يا رسول الله. قال خذه وأعطه حقه 80 مثقالا من ذهب وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. فأخذه عمر وأعطاه حقه وزاده 20 صاعا من تمر. فقال له زيد بن سعد حبر اليهود ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال أمرني رسول الله أن أزيدكها جزاء ما روعتك. فقال زيد بن سعد لعمر بن الخطاب يا عمر ألا تعرفني؟ قال لا. قال أنا زيد بن سعد. قال حبر اليهود؟ قال نعم. فقال عمر فما الذي حملك على أن تقول لرسول الله ما قلت وأن تفعل به ما فعلت؟ فقال زيد بن سعد يا عمر ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا 2 يسبق لم أعرفهما، يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه، وها أنا ذا اليوم قد رأيتهما فيه، فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم عاد عمر مع زيد بن سعنة، فوقف زيد بن سعنة بين يدي رسول الله فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد النبي أن نصف ماله صدقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وشهد زيد بن سعنة الغزوات مع رسول الله مقبلا غير مدبر حتى قتل شهيدا، أسأل الله عز وجل أن يرضى عنه في غزوة تبوك. أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أسرع. طيب نشهد خلقا آخر مع منافق، بل مع رأس النفاق، مع عبد الله بن أبي بن سلول. يا خبر، عاوز تقول لي أنه كان يعامل عبد الله بن أبي رأس النفاق معاملة كريمة؟ نعم، معاملة عجيبة، معاملة والله الذي لا إله غيره لا يقدر عليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عمر رضي الله عنه وعن ولده وعن جميع أصحاب رسول الله. لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، حضرتك عارف من عبد الله بن أبي؟ رأس النفاق الذي قال في عائشة ما قال، وآذى رسول الله أشد الإيذاء، ونظر إلى صفوان بن المعطل السلمي يقود الراحلة لأم المؤمنين عائشة فقال قولته الخبيثة من هذا؟ قالوا صفوان. ومن هذه؟ قالوا أم المؤمنين عائشة. قال امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح والله ما نجت منه وما نجا منها. أعوذ بالله، كلمة عفنة بذيئة خبيثة. هذا عبد الله بن أبي الذي قال في حق رسول الله سمن كلبك يأكلك. أعوذ بالله. الذي قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة أعوذ بالله، الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا عبد الله بن أبي، هذا رأس النفاق، وأنتم تعلمون خطر النفاق. ومع ذلك لما توفي هذا الرجل جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله صحابي جليل، لا إله إلا الله، صحابي جليل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من رسول الله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه، فأعطى النبي قميصه لعبد الله ليكفن فيه أباه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. بالله عليكم، هل سمعتم ما قلت؟ عبد الله بن أبي بن سلول يكفن في قميص النبي محمد، يكفن في قميص رسول الله محمد رأس النفاق. نعم، يعطيه قميصه. ثم سأل عبد الله ابن عبد الله بن أبي رسول الله أن يصلي عليه. لا ده كتير بقى، ده كتير قوي. طيب أخذ القميص إكراما من رسول الله لعبد الله بن عبد الله، هذا خلق عالي، لكن يطلب منه أن يقوم ليصلي عليه، فيقوم صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الأكبر. فلما رأى عمر بن الخطاب ذلك قام يشد ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه حتى لا يصلي النبي على عبد الله بن أبي، بل في رواية أحمد يقول عمر فتحولت حتى قمت في صدر رسول الله، يعني تحول عمر من الخلف فوقف في وجه النبي وجها لوجه وقال يا رسول الله، يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي؟ يعني أتصلي على رأس النفاق؟ أتصلي على عبد الله القائل يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا؟ وظل يعدد عمر بن الخطاب كلمات عبد الله بن أبي التي قالها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ورسول الله يبتسم، الله الله الله، ورسول الله يبتسم. يقول عمر فلما أكثرت عليه قاعد يكرر ويردد ويزيد سيدنا عمر في كلمات عبد الله بن أبي، فلما أكثرت عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر، يا حبيبي أخر عني يا عمر، ارجع يا عمر، يا عمر إني قد خيرت فاخترت، لقد قال الله لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يا عمر والله لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. لن أعلق بكلمات من عند نفسي تضيع جلال كلمات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقام النبي وصلى على عبد الله بن أبي بن سلول، بل ولم يكتفي بذلك، قام معه ومشى في جنازته، وقام على قبره صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من دفن الرجل، وعاد النبي وعاد الصحابة. يقول عمر فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. يقول فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يا الله يا الله، موقف معه الصحابة رضوان الله عليهم، مع الأطهار، مع الأخيار، مع الأبرار، مع الأنصار الذين جعل حبهم من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان. موقف له مع الأنصار، وأنتم تعلمون فضل الأنصار الذين زكاهم العزيز الغفار بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين وكانت وفيرة كثيرة لا حصر لها، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بسخاء على من دخلوا في الإسلام ليتألف قلوبهم ولم يعط الأنصار منها شيئا، فغضب الأنصار ووجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم والله لقد لقي رسول الله قومه، يعني نسينا رسول الله حين لقي قومه ودخلوا في الإسلام بعد سنوات طويلة من الجهاد والقتال، والله لقد لقي رسول الله قومه، بل وفي رواية رسول الله يعطي قومه من قريش ولا يعطينا ولا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، كلمات شديدة. ومن مين؟ من الأنصار. فسمعهم سعد بن عبادة رضي الله عنه فمشى سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد وجد الأنصار في أنفسهم عليك. قال له صلى الله عليه وسلم فيما؟ ليه؟ فقال سعد من قسمك للغنائم في قومك من قريش ولم تعطهم منها شيئا، فقال له بأبي وأمي وروحي اجمع الأنصار فإذا اجتمعوا فأخبرني يا سعد. فراح سعد بن عبادة رضي الله عنه فنادى في الأنصار فاجتمعوا جميعا ولم يتخلف منهم أحد، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جمعت إليك الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم. فخرج إليهم صاحب الخلق الكريم بأبي وأمي وروحي فقام فيهم خطيبا، وهو أفصح من خطب وأبلغ من نطق، قام فيهم خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، حتى النداء في رقة في أدب، يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة أي فقراء فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فقالوا رضوان الله عليهم سكتوا، فقال لهم ألا تجيبون ألا تجيبون؟ فقالوا وبماذا نجيب يا رسول الله وماذا نقول؟ المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله، الفضل لله ولرسوله، والعطاء عطاء الله ورسوله، بماذا نجيب وماذا نقول يا رسول الله؟ المن لله ولرسوله. فقال بأبي وأمي وروحي والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، يا إلهي والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم جئتنا طريضا فآويناك وعائلا فواسيناك وخائفا فأمناك. قالوا المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. فقال بأبي وأمي وروحي يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم أي أغضبتم مني في أنفسكم في لعاعة أي في أمر تافه من أمور الدنيا تألفت بها أقواما قد أسلموا ووكلتكم أنتم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ يا معشر الأنصار والله والذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار عن بكرة أبيهم، واخضلت لحاهم من البكاء، ورددوا على قلب ولسان رجل واحد: رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما ومغنما. أي خلق، أي خلق، أي أدب، أي تواضع، أي صدق، أي حب، أي حكمة، أي حكمة، أي حكمة هذه التي يعلمنا إياها من علم الدنيا كلها الحكمة والأدب والحب والتواضع والإقناع وحسن الخلق. صحابي جليل آخر، والحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. لم يكن يعلم معاوية أن حكما من أحكام الصلاة قد نسخ، وهو الكلام في الصلاة. فدخل معاوية الصلاة خلف رسول الله يوما وعطس رجل من الصحابة، فسمعه معاوية، فأراد معاوية أن يشمته وهو يصلي. فلما عطس الصحابي قال له معاوية: يرحمك الله، وهو واقف في الصلاة خلف رسول الله. يقول معاوية: فرمان القوم بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظرة حادة جدا، فرمان القوم بأبصارهم. قال: فقلت وهو بيصلي: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ أنتم تنظروا لي ليه كده بالحدة دي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني، وفي لفظ يصمتونني، يعني عاوزيني أصمت وأسكت. قال: فسكت. قال: فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما شتمني ولا كهرني ولا ضربني، وإنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أعرابي آخر يترك الصحراء الشاسعة المترامية ولا يحلو له أن يقف أعزكم الله ليقضي حاجته ليتبول إلا في المسجد النبوي في حضرة الحبيب النبي. يا إلهي يا إلهي، الصحراء عندك شاسعة، لا في المسجد النبوي وأمام رسول الله. فقام الصحابة، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره، فقام الصحابة: ما يعني ماذا تصنع يا الرجل؟ ألا تفقه أي شيء أيها الأعرابي؟ هذه كلمتي أنا، ما فقال صاحب الخلق: لا تزرموه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه هذا الأمر، دعوه يكمل حاجته في المسجد النبوي في حضرة رسول الله، اتركوه. والرجل واقف مطمئن تماما يقضي حاجته على مرأى ومسمع من سيدنا رسول الله وأصحابه معه الذين لم يتحملوا هذا المشهد وقاموا ليفتكوا به، وإذ بالحبيب يقول: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، دعوه يكمل حتى ينتهي. فلما قضى الأعرابي بولته نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما جعلت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. يا إلهي، والله العظيم، والله العظيم، لولا أنني أعلم يقينا أن هذه الأحاديث في أعلى درجات الصحة، لا يمكن على الإطلاق أن أصدق أن يقع مثل هذا الخلق في دنيا البشر. لكن يزول العجب إذا علمت أن الذي يفعل هذا هو سيد البشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. هذه أخلاق أهل الجنة. يا للعجب، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. في رواية ابن ماجه بسند صحيح، الأعرابي ده لما فقه. قال ايه؟ قال كلمات جميلة قوي. قال فقام الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي. الله اكبر. الاعرابي صار يفتدي رسول الله بعد هذا الخلق والادب بابيه وامه. فقام الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي. اسمع. فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب. لم يسب، ما سبش الاعراب، ولا جرحه بكلمة، ولم يؤنب ولم يضرب. وفي رواية البخاري في الأدب، في كتاب الأدب من حديث أبي هريرة، قام هذا الأعرابي منفعلا بأخلاق الحبيب النبي ليدعو الرب العلي بقوله: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعة، أي ضيقت ما وسع الله تبارك وتعالى. خلق أخير أختم به، مع عاصب مذنب كيف تعامل معه؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، في الزنا. فقال الصحابة: ما هذا الخلق؟ ما هذا الأدب؟ ألا تعي ما تقول أيها الشاب؟ ألا تعقل بما تتحدث به؟ تستأذن رسول الله في أن تزني؟ وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدنه، اقترب يا ولدي، اقترب يا بني. فيقترب الشاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخاطبه النبي مخاطبة غاية في الرقة والأدب والتواضع والحب والإقناع. قال له: أتحبه لأمك؟ أتحب الزنا هذا لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم. وبعد كل ذلك مد الحبيب يده الشريفة ووضعها على صدر هذا الشاب ودعا له بدعاء جميل. قال الحبيب: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. شاب يجيء ليستأذن في الزنا فيرجع بهذه المكرمة النبوية الرائعة: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد شيء أبغض إليه من الزنا. أحبابي، والله الذي لا إله غيره، والله لو ظللت إلى أن يرفع المؤذن أذان الفجر أتحدث في أخلاق صاحب الخلق الذي أحبه بكل كياني وبكل ذرة في جسدي وفي قلبي وفي عقلي وبكل روحي، وأرجو الله عز وجل بحبي له وبحبنا جميعا له أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والله لو ظللت أتحدث العمر كله عن أخلاق حبيبنا وأستاذنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم لنفد العمر كله قبل أن نفي أن نوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه الذي يجب علينا أن نقدمه له. فتعالوا بنا في اللقاءات المقبلة بعد هذه المقدمة المهمة في خلق صاحب الخلق لنتعلم كيف يكون خلقنا نحن مع من زكى الله خلقه وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم،